الله واليوم الآخر ذلك الوعد لمن كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر ذلكم أزكى لكم وأطهر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما فإن أراد فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما اللام اتصلت بينها وبين حرف الاستعلاء بالالف فجاز فيها الوجهين تفخيم وترقيق.

والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا من الحول غير إخراج والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول متاعا إلى الحول غير إخراج والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا ويذرون أزواجا وصية وصية لأزواج لا خلف ما حمزة مش تبعها ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج متاعا إلى الحول غير إخراج والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج قالون ها؟ فإن خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف فيما فعلن في أنفسهن من معروف فإن خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف فإن خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم وللمطلقات متاع بالمعروف وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون ما حضرتش في حاجة يا مولانا ألم ترى إلى الذين خرج حكم يكون شر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت

والله يقول ايه والله يقبض ويبسط ويتجول لا في عنف وزي عاصم برضو كله ده ايه بالشيء واللهم شاجر كزائي بالصعد من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون حتى القصر من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا لا وقت من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون واحد بالسين واحد بالصاد قنبل يقرا للخلاف بالسين والصاد لكن من اهل العمل من السين البازي بالصاد والله يا قدير ويا مبسوط وإليك الكون يا قدير ويا بسوط وإليك الكون يعني ابن كثير من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له خليش ايه سلم ما قال كويس اللهم صل على سيدنا محمد وقت الله يقول لكم ماذا مشي باقيه مفكر تسد عنه وخير قوم لا تسد مشي باقيه الخلق بسطر يقول لهم من خلق قوم المحسن لا قلوا الثاني الأول من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون بالصعد من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون دائما أبو عمرو من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون يقول فيضاعفه له أضعافا كثيره يقول لك سائل والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة يقول ورش أضعافا كثيرة من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون دوش باب يجيب حمزة من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون طيب لكن ايه يرجع نجيب لابن كثير